قال: وهذا الكتاب في أصوله أيضا أربعة أبواب. الباب الأول في حكم الصيد وفي محل الصيد. الباب أولا الصيد أيها الإخوة ليس واجب، لكن أحيانا قد ينتقل الصيد من الإباحة إلى الوجوب. قد يسأل سائل فيقول كيف ذلك؟ قد يكون الإنسان في قطعة من الفلاة في صحراء ليس فيها أنيس، فتدركه المجاعة، الله سبحانه وتعالى حرم علينا الميتة، قال: فمن اضطر في مخمصة فلا إثم عليه، فمن اضطر غير باغ فلا إثم عليه. إذن الميتة لا يجوز أكلها، لكن لو اضطر الإنسان إليها لأن خاف الهلاك على نفسه فإنه في هذه الحالة يجب عليه أن يأكل من الميتة. كذلك قد يكون الإنسان في مكان ما فلا يجد ما يسد رمقه ولا ما يدفع عنه الموت، فيرى طيورا قريبة منه، أو أيضا يجد صيدا من الصيد قريبا منه، يجب عليه في هذه الحالة أن يصطاد وأن يأكل، لأن الله تعالى يقول: ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما، ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما. وقد يكون أيضا مندوبا، قد لا يكون الإنسان قد وصل إلى ما يؤدي به إلى الهلاك، لكنه بحاجة شديدة إلى الصيد، فيكون مندوبا أي مسؤولا في حقه. أما في سائر الأمور فهو مباح، لكن إذا كان قصد الإنسان هو التشهي بالصيد، بمعنى أن لديه هواية في قتل الصيد دون أن يكون محتاجا إلى ذلك، فهذا لا ينبغي له. وهذا يدخل في الحديث الذي مر بنا، وهو أن رسول صلى الله عليه وسلم قال، هذا الحديث فيه مقالٍ لقد جاءنا عدة طرق وعموم الأدلة تشهد له، ما من إنسان يقتل عصفورا فما فوق العصفور، هو الطائر الصغير، فما فوقها بغير حقها إلا سأله الله عنها يعني يوم القيامة. قيل: يا رسول الله، سئل الرسول ما حقها؟ قال: أن تذبحها فتأكلها، يعني أن تصيد هذا الطير فتكون بحاجة إليه، لا أن تقتله ثم تربيه في الزبالة أو في غيرها، هذا من باب الأذى، والأذى غير مطلوب. قال الباب الثاني: فيما به يكون الصيد. يعني يكون الصيد بآلة، والآلة قد تكون بحيوان، والله سبحانه وتعالى قد نص على الكلاب كما في قوله تعالى: وما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله، ونص أيضا على الرماح بقوله: يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم. الثالث: في صفة الذكاء، في صفة ذكاة الصيد والشرائط المشترطة في عمل الذكاة بالصيد. الصيد أنواع، قد يعني توجه سهمك له فيقتله، فأنت في هذه الحالة إذا توفرت الشروط تأكل منه، وإن أدركته ميتا، أو ترسل عليه حيوانا معلما فيصيده بمعنى يجرحه، ففي هذه الحالة تأكل منه وإن أدركته ميتا. لكن لو أرسلت كلبا غير معلم أو طائرا غير معلم فصاده لك، فإنك تأكل منه إن أدركت ذكاته، لأن هناك شروطا يشترطها العلماء في الصيد، بعضهم يوصلها إلى سبعة وبعضهم إلى دون ذلك، بعضها متفق عليه وبعضها محل خلاف بين العلماء، وقد ذكرنا بعضا منها أثناء دراستنا لأحكام الأضحية والذبائح. الرابع: في من يجوز صيده.